عبد الثأر واستحال ضراما فازرعوا الأرض تحتهم ألغاما عربد الثأر واستحال ضراما فازرعوا الأرض تحتهم ألغاما فجروها في كل صوب تدوي تحرق الظلم تسحق الظلاما تخرب الأرض باليهود وتعلي راية الحق راية الحق مصحفا مصحفا وحساما بورك الكف منكم يحمل الموت ويرمي به الطغاة اللئاما أسمعوهم من الرصاص زئيرا وامسخوهم بناره أقزاما أقزاما أسمعوهم من الرصاص زئيرا وامسخوهم بناره أقزاما يا عهودا من المذلة ولت غال فيها اليهود مجد القدامى قد أجبنا الإله مذ أن دعانا صوت الجهاد أن سل الحسامى قد زحفنا ليقبل البيع منا وليحيا بنو الإسلام كراما خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا روحي تضللكم جميعا فما عاشرت رفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت فشمس النصر تشرق من جديد خذوا عيني عل فتى أغرى غدا أعمى سيبصر من جديد خذوا مني اليدين لعل كسرا يعيق يدي فدائي فريد خذوا عيني عل فتى أغرى غدا أعمى سيبصر من جديد خذوا مني اليدين لعل كسرا يعيق يدي فدائي فريد خذوا جلدي اصنعوا منه فتيلا ومقلاعا لطفل أو وليد فأنتم شمس أمتنا بليل كيب بائس داج جليد خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا روحي تضللكم جميعا فما عاشت رفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت فشمس النصر تشرق من جديد بأيديكم رفعتم باعتزاز اللواء الأمة فوق البنود وصيرتم لنا الأحجار صرحا على قمم البطولة والصمود بأيديكم رفعتم باعتزاز اللواء الأمة فوق البنود وصيرتم لنا الأحجار صرحا على قمم البطولة والصمود وسجلتم لنا التاريخ نورا ونارا بالدم الحر المجيد مضيتم بانتفاضتكم وسرتم على الدرب الجهادي السديد قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا قلبا تحجر كالحديد خذوه وارجموا كل اليهود خذوا روحي تضللكم جميعا فما عاشت رفرف من بعيد بني قوم اصبروا فالفجر آت